ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. قال صاحب التحفة الشارح: يعني إذا عرف أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، وعرفت أنواع التأويل وأن منها ما يعلمه العباد وهو التفسير، ومنها ما لا يعلمه إلا الله وهو الكيفيات، وعرف انقسام الكلام إلى خبر وأمر، وأن تأويل الخبر هو عين وقوع المخبر به ووجوده، وتأويل الأمر هو نفس فعل المأمور به. إذا عرف ذلك كله فإن تأويل ما أخبر الله به عن نفسه هو نفس الحقيقة التي أخبر عنها، وهي كنه ذاته وصفاته، وتأويل ما أخبر الله به عن الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من البعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار. فكيفية صفات الله هي التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما وعد به في الجنة يعلم العباد تفسيره، أما حقائقه على ما هي عليه فلا يمكن أن نعلمها نحن حتى تكون الساعة. ومن أجل أن من التأويل ما لا يعلمه إلا الله، يتعين على المسلم أن يعمل بمحكم السنة ويؤمن بمتشابهها، فما جاء في القرآن الكريم أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجب العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. وفي نصوص القرآن والحديث ألفاظ ومعان تشبه ما نعلمه في الدنيا، ولكن ليست الحقيقة هي نفس الحقيقة، كما أن هذه الحقيقة ليست مماثلة لتلك الحقيقة، بل بينهما قدر مشترك وقدر مميز. فأسماء الله وصفاته وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه في اللفظ والمعنى الكلي، إلا أن حقيقة الخالق وصفاته ليست كحقيقة المخلوق وصفاته. وكذلك الشأن بالنسبة إلى إخبار الله عن اليوم الآخر، ففيها ألفاظ تشبه معانيها ما هو معروف لدينا في الدنيا، إلا أن الحقيقة ليست مثل الحقيقة، ففي الآخرة لبن وعسل وخمر وأنهار من ماء، وفيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. فبينهما اتفاق في الاسم وفي المعنى الكلي المشترك، بواسطته عرفنا معاني ما خوطبنا به. فإن الإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، فنحن نعرف أشياء بحسب الظاهر أو الباطن، ثم إنا بمعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد، فبقي في أذهاننا قضايا، فيبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية. فلولا أننا نشهد من أنفسنا جوعا وعطشا وشبعا وريا وحبا وبغضا ولذة وألما ورضا وسخطا لم نعرف حقيقة ما خوطبنا به إذا وصف لنا وأخبرنا به. وكذلك لو لم نعلم ما في الشاهد من حياة وقدرة وعلم وكلام ونحو ذلك لم نفهم ما نخاطب به. وحينئذ فبين موجودات الدنيا وموجودات الآخرة مشابهة وموافقة واشتراك من بعض الوجوه، وبها فهمنا المراد وأحببناه ورغبنا فيه، وبينهما مباينة ومفاضلة لا يقدر قدرها الدنيا، بل هي داخلة تحت قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقوله في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مصداق ذلك في كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وإذا كان هذا في هذين المخلوقين فالأمر في الخالق، نعم، وإذا كان هذا في هذين المخلوقين فالأمر في الخالق والمخلوق أعظم، فإن مباينة الله لخلقه وعظمته وكبرياءه أعظم وأكبر مما بين مخلوق ومخلوق. فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشابهتها لصفات هذا المخلوق بينهما من التفاضل والتباين ما لا نعلمه ولا يمكن أن نعلمه في الدنيا، بل هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فصفات الخالق عز وجل أولى أن يكون بينها وبين صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فنحن نفهم ما أخبرنا الله به من صفات المخلوقين، ونعلم تفسيره، ونعلم معنى العسل واللحم واللبن والحرير والذهب والفضة، ونفرق بين مسميات هذه الأسماء. وأما حقائقها على ما هي عليه فلا يمكن أن نعلمها حتى تكون الساعة، بل هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا قول من قال إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله حقا، وقول من قال إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله حقا، فالذين قالوا إنهم يعلمون تأويله مرادهم بذلك أنهم يعلمون معناه، ومن قال إنهم لا يعرفون تأويله أرادوا به الكيفية الثابتة التي اختص الله بعلمها. ومن أجل ذلك أجاب الإمام مالك من سأله عن الاستواء، وكذلك شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وكذلك أم سلمة، أجابوا بأن الاستواء معلوم وأن كيفيته مجهولة. فمعنى الاستواء معلوم، وهو التأويل الذي يعلمه الراسخون، والكيفية هي التأويل المجهول لبني آدم وغيرهم. وقد ذكر الشيخ نص جواب مالك ونص جواب ربيعة كما ترى. وأما جواب أم سلمة فنصه عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الكيف غير معقول والاستوى غير مجهول والإقرار به من الإيمان والجحود به كفر. قال في الحاشية لكنه لم يصح عنها وإنما صح عن مالك وربيعة. قال ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نعم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. نسأل الله ذلك لنا ولكم. والحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. انتهى كلام الشيخ. يقول الشارح يعني مثل ما جاء عن الإمام مالك وغيره من نفي العلم بكيفية الصفات مع معرفة المعنى وتفسيره. يروى أيضا عن أئمة السنة كالإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة وعبد العزيز بن الماجشون ونعيم بن حماد وغيرهم، فإن الجميع يوجد في كلامهم نفي العلم بكيفية الصفات مع إثبات المعنى وتفسيره. وقد استشهد المؤلف على عدم العلم بكيفية الصفات وعدم حصر ما لله من الأسماء والصفات بما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والضمير في قوله وغيره جاء عن الإمام مالك وغيره، أي نعم الضمير في قوله وغيره راجع إلى صحيح مسلم، فقد رواه أيضا الخمسة من حديث علي، يعني رواه مالك وفي صحيح مسلم رواه الخمسة من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء في آخر وتره. يعني خمسة أصحاب الكتب الستة ما عدا البخاري. كما استشهد المؤلف أيضا بما رواه أبو حاتم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وهو حديث صحيح، قاله في الحاشية. قال ابن القيم في شرح هذا الحديث: فجعل أسماءه سبحانه ثلاثة أقسام: قسما سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، وقسما أنزل به كتابه وتعرف به إلى عباده، وقسما استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. ومنه قوله عليه السلام في حديث الشفاعة: فيفتح علي من محامده، فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن. وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته. وقال رحمه الله مبينا أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث وبين ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. فالكلام جملة واحدة. وقوله من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقل، والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا يعني أنه ليس له أسماء غيرها، بل هذا مثل قولك لفلان 100 مملوك قد أعدهم للجهاد، فإنه لا يعني أنه ليس له مماليك غيرهم أعدهم لغير الجهاد. ومسلم هو ابن الحجاج الإمام الحافظ حجة الإسلام أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب التصانيف، ولد 204، وأول سماعه 218. سمع من يحيى أبي يحيى التميمي والقعنبي وأحمد بن يونس اليربوعي وأحمد بن حنبل وخلق كثير، وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد ابن سفيان ابن سفيان الفقيه وعبد الرحمن بن أبي حاتم وخلق سواهم. وقد قال محمد ابن الماسر جسي: سمعت مسلما يقول: صنفت هذا الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، وهو 12,000 حديث. مات مسلم في رجب 61 و200. وأبو حاتم هو الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الرازي أحد الأعلام، ولد 95 و100، وقال كتبت الحديث سنة 920. رحل وهو لا يزال أمرد، فسمع عبيد الله ابن موسى ومحمد بن عبد الله الأنصاري والأصمعي وأبا نعيم وأمما سواهم، وبقي في الرحلة مدة. قال عن نفسه: أول ما رحلت أقمت 7 سنين ومشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، ثم تركت العدد وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا، ثم إلى الرملة ماشيا، ثم إلى طرسوس، ولي 20 سنة. وقد حدث عنه يونس ابن عبد الأعلى ومحمد بن عوف الطائي وأبو داود والنسائي وخلق كثير. قال أحمد بن سلمة الحافظ: ما رأيت بعد محمد بن يحيى أحفظ للحديث ولا أعلم بمعانيه من أبي حاتم، من ابن أبي أو أبي حاتم. توفي أبو حاتم في شعبان 77 و200، وله 82 سنة. قال الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية: والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله، متباينة في المعنى، مترادفة في الدلالة على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متفقة في المعنى، متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادف لاتحاد الذات أو من قبيل المتباين لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد في الصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الدلالة على الذات، متباينة في المعاني والصفات. يقول الشارح أيضا رحمه الله: يعني أن الله سبحانه أخبرنا في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه متصف بالعلم والقدرة، قال تعالى: إن الله كان عليما قديرا، ومتصف بالسمع والبصر، قال تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، ومتصف بالمغفرة والرحمة، وكان الله غفورا رحيما، إلى غير ذلك مما ورد من أسمائه وصفاته، كوصفه بالغضب والرضا والمحبة والكلام واليدين والاستواء. ونحن نفهم هذه الصفات ونعرف معانيها ونميز بين بعضها والبعض الآخر، ونعلم أن كلها متفقة من جهة دلالتها على ذات الله سبحانه، فهو الموصوف والمسمى بها، وكل اسم دل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، مع أن الجميع حق. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام فهي كلها أسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى، وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر. ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى مشترك كلي يقتضي من المواطأة والموافقة والمشابهة ما به نفهم ونثبت هذه المعاني لله لم نكن قد عرفنا من الله شيئا، ولا صار في قلوبنا إيمان به ولا علم ولا معرفة ولا محبة ولا إرادة لعبادته ودعائه وسؤاله وتعظيمه. قال الشيخ: ومن فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة النافعة حصل له من العلم والمعرفة والتحقيق والتوحيد والإيمان، وانجاب عنه من الشبه والضلال والحيرة ما يصير به في هذا الباب من الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأسماء الله وصفاته مترادفة من جهة دلالتها على الذات الواحدة، ومتباينة من جهة تغاير معانيها. وقد استشهد المؤلف على كون الأسماء تكون مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار آخر بثلاثة أمثلة. أحدها أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيها أسماء القرآن الكريم، وثالثها أسماء السيف. فمحمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب كلها أسماء تدل على شيء واحد هو ذات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وعن حذيفة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا محمد وأحمد والحاشر والمقفي ونبي الرحمة والفرقان والقرآن والهدى والنور والشفاء والتنزيل، كلها أسماء لشيء واحد هو كتاب الله المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، مع تباين معانيها. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين. وقول المؤلف وغير ذلك يعني كتسميته روحا، تسمية القرآن روحا أو الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ووحيا، إنما أنذركم بالوحي، وعربيا قرآنا عربيا. هل هذه عنصرية؟ بعض الطلبة يعني لما ذكرت مثل هذا قال هذه عنصرية. الله المستعان، ربنا يقول قرآنا عربيا، نبي صلى الله عليه وسلم عربي، وورد أن لسان أهل الجنة عربي، فليس في هذا عنصرية. العنصرية هي الحمية بالباطل، الحمية على الباطل، أين كراهية الحق، هذه هي العنصرية. الله المستعان. وعربيا قرآنا عربيا، وبصائر هذا بصائر، وبيانا هذا بيان للناس، وعلما من بعد ما جاءك من العلم، وحقا إن هذا لهو القصص الحق، وهاديا إن هذا القرآن يهدي إلى التي هي أقوى، وعجبا قرآنا عجبا، وتذكرة وإنه لتذكرة، وصدقا والذي جاء بالصدق، وعدلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وأمرا ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومناديا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وبشرى هدى وبشرى، ومجيدا بل هو قرآن مجيد، وزبورا ولقد كتبنا في الزبور، وبشيرا ونذيرا، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، وعزيزا إنه لكتاب عزيز، وبلاغا هذا بلاغ للناس، وقصصا أحسن القصص، والسيف يطلق عليه المهند والصارم، وكلها أسمى لشيء واحد وهو الآلة الحادة المعروفة، ومعنى هذه الأسماء متباينة، حيث يلاحظ في المهند النسبة إلى الهند، ويلاحظ في الصارم معنى الصرم وهو القطع. فأسماء الله الحسنى كالأول والآخر والظاهر والباطن، والرحمن والرحيم، والملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن، العزيز الجبار، المتكبر، العليم الحكيم، وأمثال ذلك، كلها تدل على ذاته وهو أحد صمد، ويدل هذا من صفاته على ما لا يدل عليه الآخر. يعني الأول يدل على ما لا يدل عليه الآخر، والظاهر يدل على ما لا يدل عليه الباطن، وهكذا. ولكن كلها تتفق في الدلالة على ذات الله سبحانه وتعالى، فهي متفقة الدلالة على الذات، متنوعة في الدلالة على الصفات. قال: واعلم أن الأسماء منها ما هو مترادف، ومنها ما اختلف، وهو ما اختلف لفظه واتحد معناه، كالليث والأسد والغضنفر، اختلفت الألفاظ والمعنى واحد، الليث والأسد والغضنفر. ومنها ما هو مشترك، وهو ما اتحد لفظه واختلف معناه، كالعين والقرء، أو كالعين والقرء. ومنها ما هو متباين، أو العين، يعني يطلق على عين الذهب، ويطلق على العين الباصرة، على عين الماء. نعم يصدق يعني يصدق عليه قوله نعم ما اتحد لفظه واختلف معناه. والقر يطلق على الطهر ويطلق على الحيض ويطلق على مجموعهما. ومنها ما هو متباين وهو ما اختلف لفظه ومعناه كالسماء والأرض، اختلف اللفظ والمعنى، السماء فوق والأرض تحت. ومنها ما هو متواطئ وهو ما اتفق لفظه ومعناه. فإن كان المعنى متساويا في الجميع فهو التواطؤ المطلق، وإن كان هذا المعنى متفاوتا متفاضلا فهو المتواطئ المشكك، كالرجل لزيد وعمر في الأول معنى متساوي فهو التواطؤ المطلق، وكالنور للشمس والسراج في الثاني، سراج يقال له نور والشمس يقال لها نور، متواطئة نعم في اللفظ وفي المعنى. لعلي أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كأني بالبعض يقول إنك لا تخلف الميعاد، هل هي ثابتة؟ نعم ثابتة، ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية الروض المربع ونسبها لشيخ الإسلام بن تيمية. أنا سميت لك علماء، والمثبت مقدم على النافي إلا إذا فسر النافي أتى النافي، إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. فعلى النافي مثل ما على المثبت من الدليل. في سؤال في العقيدة أو في ما يتصل بالدين نتناقش فيه. نعم فيه اشتراك في اللفظ والمعنى، لكن فيه فارق، من ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. فنحن نفر من التعطيل والتمثيل. أين من ألغى المشترك أو من ألغى الاشتراك عطل، ومن ألغى الفارق مثل، ليس كمثله شيء، أي ليس كمثله شيء، هذا إثبات للفارق، وهو السميع البصير هذا إثبات أي نعم للمشترك في الاسم والمعنى، وإن كانت الحقيقة متغايرة، فحقيقة ما لله عز وجل أي نعم من خصائصه لا يشترك فيها مخلوق، وحقائق المخلوق من هذا أي نعم مخلوقة ليس فيها شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. الخالق ليس مخلوقا والمخلوق ليس خالقا، إن شاء الله يكون واضح. نعم لا ما سمعت الأحاديث، اللهم يسألك بكل اسم هو لك من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، يقال إحصاؤها بحفظها والعمل بمقتضاها، ولا تنحصر أسماء الله وصفاته في 99 بدليل اللهم أن يسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. نعم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما يعني يطلب إليه أن يشفع في الموقف العظيم المقام المحمود يذهب ما يشفع ابتداء لكن يسجد لله عز وجل. قال ويفتح علي من يعني المحامد ما لا أحسنه الآن. أي نعم. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. اللهم صل وسلم عليه. واضح. الحمد لله. اللهم صل وسلم. نعم يا أخوان اسأل اسأل حتى يقال مجنون في عن دينك. اي نعم. الله المستعان. نعم. ماذا تقول؟ انا اكره هذه العباره. ايه حتى هذه مشكله. نعم. يلا يلا ماشي. من خلق لا ما هو كذا. خلق ادم على صوره الرحمن. خل انا ما اعلم من يقولون. اريد الحديث. اذا ضرب احدكم الوجه إذا ضرب أحدكم أخاه فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. هذا في يعني في الرواية. والرواية المفسرة خلق آدم على صورة الرحمن. وللشيخ حمود التويجري كتاب في هذا الموضوع. أي نعم. يعني عقيدة أهل الإيمان بخلق آدم على صورة الرحمن. لكن لاحظ أن آدم ليس هو صورة الرحمن بل خلق على صورة الرحمن. ليس هو صورة الرحمن. ووجه التشابه أو وجه في الصورة أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم له عينين ويتكلم ويسمع ويبصر. والله سبحانه وتعالى له يدان بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فيه قدر مشترك يعني في المعنى العام ولكن الحقائق مختلفة وبينهما قدر فارق. فمن ألغى الفارق مثل ومن ألغى المشترك عطل. والواجب على المسلم أن يفر من التعطيل والتمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع البصير رد على المعطلة. ليس كمثله شيء رد على الممثلة. واضح يا شيخ؟ بسم الله. إيه لا شك في أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. نعم في أحسن تقويم. في أي صورة ما شاء ركبك. الله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذه الصورة الكريمة. نعم. لكن ليس آدم هو صورة الرحمن. ليس آدم هو صورة الرحمن ولا في الحديث ما يدل عليه. أين أي أنت تريد يعني مقولتهم يعني يقولون إن يعني السلف نعم أعلم. السلف أي نعم أعلم والخلف أعلم وأحكم أو شيء. يريدون أن يفضلوا الخلف على السلف. إيه وهذا باطل. بل السلف أعلم وأحكم. سلف الصالح أقصد. وإلا لكل قوم سلف. إيه وهذه عبارة موجودة في ينقلها يعني أنهم يقولون إن طريقة السلف أعلم أو طريق وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذا خطأ في الأسماء والصفات. بل السلف هم الأعلم والأحكم والخلف هم الأجهل، أي نعم، والأحمق مقابل الإحكام الحمق التناقض، أي نعم. ما تجد يعني قول لمبتدع تتأمل فيه إلا وفي قول إن كان صحيحا ففيه الرد عليه، وإن كان باطلا فهو باطل. أي دليل يأتي به المبتدع، هذه قاعدة، فتأمل فيه، إن كان دليلا صحيحا فهو رد عليه، وإن كان باطلا فهو باطل. الله.